بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 41 في شرح كتاب الفرائض من تلخيص وترتيب الشرح الممتع، وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 4 من شهر ربيع الآخر للعام 40 بعد 104. قال رحمه الله تعالى: باب ميراث المطلقة. سبق أن من أسباب الإرث النكاح، فإذا كان له زوجة وطلقها فإما أن يكون الطلاق بائنا أو رجعيا. أولا، ميراث المطلقة طلاقا بائنا. الطلاق البائن هو الطلاق الثلاث، والفسخ بعيب وما أشبه ذلك، وفيه حالات هي: أولا، إذا أبان زوجته في صحته فإنه لا توارث بينهما ولو كان في العدة، لأنها بانت منه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا باب جديد من أبواب المواريث، وهو ميراث المطلقة. ولماذا أفرد له الفقهاء بابا؟ لأن المطلقة لها حالات، فإما أن يكون الطلاق بائنا وإما أن يكون الطلاق رجعيا، وفي كل صور وحالات. وأولا، ميراث المطلقة طلاقا بائنا. ما معنى الطلاق البائن؟ هو أن يبت طلاقها، يعني أن لا يصير هناك رجعة. وهذا نحو أن يطلقها ثلاثا، فالطلقة الثالثة بعدها تبين المرأة منه، فلا يحل أن ينكحها إلا إذا تزوجت بزوج آخر زواجا صحيحا، ليس زواجا صوريا، ثم يطلقها الآخر هذا، فله أن يتزوجها بعدك مرة أخرى. وما يقال بالمحلل هذا حرام، بل كبيرة، بل لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لعن الله المحلل والمحلل له، كلاهما ملعون، المحلل والمحلل له، لا يجوز هذا. طيب، وكذلك نحو أن يفسخ الطلاق بعيب، يعني هناك مثلا بعد الزواج يظهر عيب في الزوج أو في الزوجة، ما كان معروفا أو كان خدع أو غبن، ففي هذه الحال له أو لا أن يفسخ النكاح. هذا الفسخ يعتبر طلاقا بائنا، يعني ما في رجعة، بخلاف الطلاق الرجعي الذي سوف يأتي تعريفه. فهناك حالات في الطلاق البائن بالنسبة للميراث. الحالة الأولى أن يبين زوجته أن يطلقها طلاقا بائنا وهو في صحته، ليس مريضا وليس عنده شيء، فطلقها ثم مرت العدة وانتهى، صارت بائنا منه، لا يحل له أن يعيدها أو يعيدها إلا بطلاق، إلا بعقد جديد، أو أن يطلقها ثلاثا، أن تكون الطلقة الثالثة، أو أن يتم فسخ له العقد بعيب أو نحو ذلك. ففي هذه الحال بلا شك لا توارث، يعني خلاص لم تصر زوجة له، بانت منه، فلا يحق لأن تأخذ شيئا من ميراثه إذا مات بعد ذلك. وكذلك هو لا توارث بينهما بعد للطلاق البائن. نعم، فضل. ثانيا، إذا أبان زوجته في مرضه غير المخوف وهو الذي يرجى برؤه، ثم اشتد به المرض ومات، فإنها لا ترث، لأنها بانت منه في حال لا يتهم فيها بمنع الإرث. والأمراض غير المخوفة نحو ألم السن والعين والزكام. طيب، الحالة الثانية أن يتم الطلاق البائن في مرض، أي كان الزوج مريضا، ولكن هذا المرض ليس مرضا، يعني ليس مرضا مخوفا، يعني لا يخاف منه الموت. هناك الأمراض على نوعين: من يكون مرضا عاديا الذي يصاب به كل الناس وفي الغالب يبرؤون منه إلا أن يشاء الله شيئا، أو أن يكون مرضا في الغالب يترتب عليه الموت، في غالب الحالات إلا ما رحم الله. فإن كان المرض عاديا ليس مخوفا، أو أن يصاب بألم في أسنانه، بجرح في يده، جرح عادي، أمور عادية غالبا لا يموت منها في أسباب الناس يعني، ففي هذه الحالة لو افترضنا أنه طلقها في حال مرضه هذا الذي وليس مخوفا، مرضا عاديا، يعني لا يخاف منه أنه سوف يموت، ففي هذه الحال إذا طلقها وبانت منه فإنها لا ترث منه ما دام الموت كان بعد الطلاق للبائن، يعني طلقها ثلاثا أو طلقها ثم انتهت العدة ولم يرجعها، ففي هذه الحال خلاص لا ترث منه إن بانت، إن خلاص انتهت عدتها أو كان طلاقا ثالثا فلا يرث منه ولا ترث منه بعد ليه؟ بعد الطلاق البائن ولو كان مريضا. نعم فضل. ثالثا إذا أبان زوجته في مرضه المخوف، وهو الذي إذا كان إذا مات به الإنسان لم يستنكره الناس، مثل الحمى الشديدة أو ذات الجنب وداء السرطان في عصرنا، لم يتوارث من حين البينونة إن لم يتهم بقصد حرمانه. مثال: امرأة لما رأت زوجها اشتد به المرض مثلا طلبت الطلاق فطلقها، فهذا غير متهم لأنها هي التي طلبت، وإذا كانت هي التي طلبت فلا تهمة. هنا هذه الصورة هي صورة المرض المخوف، يعني يخاف أن يموت فيه الزوج، أصيب بالسرطان مثلا في كما في وقتنا هذا. فهنا في هذه الحال وسوف يأتي مزيد تفصيل في ذلك، هذا المرض المخوف يكون الفقهاء فيه على حذر في الفتوى. كيف؟ لأنه قد يتعمد أن يطلق زوجته في مرضها هذا أو يجبر على ذلك من أجل أن يحرمها من الميراث، مثلا لعداوة طرأت أو لأنه أجبر على ذلك، قد يجبر وهو في مرض يوشك أن يموت فيه. ها؟ فهنا نرى إن كان هذا الطلاق ليس هناك تهمة فيه نحو أن تطلب هي منه الطلاق، كان لم تصبر على مرضه مثلا فطلبت أن يطلقها ولم يفعل ذلك من أجل أن يحرمها ولم ينوي ذلك أصلا فطلقها كما طلبت، فهنا إن مات في مرضه هذا ها لا حق له في الميراث ما دامت قد بانت منه، خلاص صارت مطلقة طلقا بائنا، يعني لم يكن له الحق أن يرجعها ولم يرجعها، فبانت منه بطلاق بائن فلا حق لها في ولا هو كذلك يرث منها إن ماتت. نعم تفضل. رابعا أو المخوف ولم يمت به لم يتوارث، لو أن إنسانا مريضا مرضا مخوفا فخاف أن يموت به فطلق زوجته لئلا ترث ثم عفاه الله وانتهت عدتها ثم مات بعد ذلك فإنها لا ترث لأنه برئ من المرض، لكن هذه المسألة تحتاج إلى تحرير لأن كونه طلقها في مرض موته المخوف واضح أنه أراد الحرمان، فإذا شفي ثم عاد المرض ومات ففي حرمانها نظر لأن تهمة قائمة. نعم، هذا يظهر فيما سوف يلي الآن في تحرير أحوال المطلقة في مرض الموت المخوف. قال رحمه الله تفريعة: تحرير أحوال المطلقة في مرض الموت المخوف. أولا: إن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها فإنه لا يرثها وترثه هي معاملة له بنقيض قصده، لأن الحيل لا تبطل الحقوق، وإذا لم يتهم فإنها لا ترث منه من حين البينونة كما سبق. نعم، يعني هنا لو طلقها طلاقا بائنا في مرضه المخوف قاصدا أن يحرمها من الميراث، فماذا نفعل؟ نجعله لا يرث منها إن ماتت هي في هذا المرض وقد طلقها طلاقا بائنا، ولكن إن مات هو هي ترثه حتى إن طلقها، يعني حتى وإن طلقها طلاقا بائنا وصارت لا تحل له ولكنه كان قاصدا بهذا الطلاق أن يمنعها من الميراث ترث وإن طلقها معاملة لو بنقيض قصده، وهو إذا ماتت هي لا يرثها. لماذا؟ لأنه يعامل بقصده السيء. نعم تفضل. ثانيا: إذا علق إبانتها في صحته على مرضه فقال وهو صحيح لزوجته: إذا مرضت مرض الموت فأنت طالق، فإنها ترث لأنه متهم. آه هنا كذلك ظاهر العبارة أنه لا يريد أن يجعلها ترث منه، فيأتي يعلق الطلاق على مرضه الذي هو مرض الموت، يقول لها كذا. قد يقول هذا في حالة غضب، هذا يفعله البعض جهلا. آه يقول لزوجته إذا أنا مرضت مرض الموت أو كنت في فراش الموت فأنت طالق، حتى يحرمها من إيه؟ من الميراث. هذا لا عبرة به، هذا لا عبرة به. نعم إن قلنا بوقوع الطلاق هذا أمر آخر، قد يقع الطلاق ولكنها ترث حتى وإن وقع عليه الطلاق، ترث منه حتى وإن وقع عليه الطلاق لأنه أراد أن يحرمها من الميراث بغير حق. نعم تفضل. ثالثا إذا علق إبانتها على فعل له ففعله في مرضه ونحوه لم يرثها. مثال: قال إن كلمت زيدا فأنت طالق، فلما مرض الرجل مرض الموت كلم زيدا، فإنها تطلق على المذهب، فإن المذهب لا يفرق بين الحلف والطلاق وهو متهم لأنه فعل ما تطلق به في مرض موته فلا يرثها. آه ده يعني كأنه برضو يعني يتحين الفرصة كي يحرمها، يعني يعلق الطلاق عليه، بقي الحال الرابع، يعلق الطلاق على أمر يعني لا عبرة به، يعني وهذا يحدث من بعض، يقول لا يعني يقول لزوجتي إن أنا كلمت فلانا هذا ما كلمت، إن كلمت أباك أو كلمت جارنا الفلاني ده فأنت طالق. طب هي ما لها هي ما علاقتها بأنه كلم فلانا أو لم يكلمه، لكنه كأنه يريد أن يفعل أي شيء حتى يحرمها من إيه؟ من الميراث، فهذا أيضا لا عبرة به، وإن وقع الطلاق فهي ترث منه أيضا معاملة بنقيض قصده. هذا الحالة الرابعة حتى نقيم الصلاة. رابعا إذا علق إبانتها على فعل لها ففعلته في مرضه، ففيه تفصيل: إن كان هذا الفعل لا بد لها منه شرعا أو حسا فإنها تطلق وترث، فإنها تطلق وترث لأنها لا بد أن تفعل. نعم. مثال: لو قال إن صليت الظهر فأنت طالق، وجاء وقت الظهر وجب أن تصلي فصلت تطلق وترث، ونقول هذا الفعل لا بد لها منه شرعا وهو بغير اختيارها في الواقع. أو قال لها إن أكلت غداء أو عشاء أو عشاء أو فطورا فأنت طالق، فلو أكلت تطلق وترث لأنه لا بد لها من ذلك حسا. لكن لو قال إن أكلت الأرز فأنت طالق، فلما مرض أكلت الأرز، هذه تطلق ولا ترث لأنه لا ضرورة لها لأكل الأرز، إذ يمكن أن تأكل بدل الأرز خبز بر أو تمر أو ما أشبه ذلك. يعني باختصار إذا علق أمر الطلاق على الأمر لا بد لها شرعا منه، قال لو صليت الظهر فأنت طالق، لا طاعة له في ذلك، تصلي الظهر وحتى يوقع الطلاق على قول البعض لكنها ترث منه. والأمر الآخر أن يعلق ذلك على الأمر لابد لها منه حسا، يقول لو أكلتي مثلا هذا اليوم فأنت طالق، وهي تريد أن تأكل كيف تعيش بدون أكل، أيضا حتى وإن وقع الطلاق لكنها ترث منه ما دام يقصد بهذا أن يحرمها من الميراث. أما إن علق الأمر على الأمر المباح هي ليس لها حاجة إليه، يقول إن أكلت شيء فلاني بدل الشيء فلاني فأنت طالق، فهذه الحال تطيعه، يجب أن تطيعه، لا تأكل من الشيء الفلاني ما دام أمر بشيء لا غضاضة فيه، وفهذه الحال إن خالفته فيقع الطلاق ولا ترث منه. ماذا؟ وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.